الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حرصت الشريعة الإسلامية على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا نقيا طاهرا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء، فلا يتعدى أحد على أحد، ولا ينال شخص من آخر لا بالفعل ولا بالقول. ومما حرصت الشريعة الإسلامية على ابتعاد الإنسان عنه اللعن، فاللعن له آثار بعيدة المدى، وهو يغرس الحقد والشحناء بين الناس، ويؤدي إلى كثير من المنازعات والخلافات، ولربما جر إلى المضاربة بل وإلى ما فوقها. ولذلك حذرت الشريعة الإسلامية عنه وشددت الأمر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. فقد قارن صلوات الله وسلامه عليه بين اللعن والقتل، وذلك لما بينهما من شبه. فاللعن هو الإبعاد من رحمة الله عز وجل، إذ هو دعاء على الملعون بأن يبعده الله من رحمته. والقتل يبعد الإنسان من الحياة، فمعنى الإبعاد موجود فيهما. وفي ذلك تحذير عن اللعن وبيان لعظم الآثار المترتبة عليه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحقيقي لا يتصف بهذه الصفة، إذ هي غير لائقة به. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن المؤمن الكامل الإيمان لا يمكن أن يكون لعانا، وهذا فيه أشد التنفير عن اللعن. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: لا يكون اللعانون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. ويقول في الحديث الآخر: لا يكون الصديق لعانا. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يتجرؤون على اللعن، وكأنه كلاما عاديا لا يترتب عليه ضرر بوجه من الوجوه، وهذا خطأ كبير وتعريض للإنسان في الوقوع في الإثم، وإن من عظم أمر اللعن أن اللعنة تعود على صاحبها إذا لم يكن الملعون أهلا لها. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا لعن الإنسان أخاه صعدت اللعنة إلى السماء فقفلت عنها أبواب السماء، ثم هبطت إلى الأرض فقفلت عنها أبواب الأرض، أو قال غلقت عنها أبواب الأرض، ثم تذهب يمينا وشمالا، فإذا لم تجد فإنها تذهب إلى الملعون، فإن كان أهلا لها وإلا عادت على من قالها. وذلك فيه أعظم التحذير عن اللعن، وأنه في كثير من الحالات يعود إلى اللاعن. ثم إن اللعن إغضاب لله عز وجل وتعرض لعقابه، فإن الله عز وجل نهى عن اللعن وأعظم أمره في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن اللعن يجعل صاحبه محتقرا بين الناس، منظور إليه شزرا يمقته الناس ويمقتون ما يقول، ويرون أنه ليس محلا للتقدير ولا للاحترام، لأنه لم يقم وزنا لما أمره الله به وما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يستخف بالآخرين ويتجرأ عليهم. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تلعن غيرك حتى وإن تعدى عليك بوجه من وجوه التعدي، وإنما ينبغي لك أن تقابل إساءته بالإحسان فتدعو له بالهداية. ويستثنى من ذلك لعن من ثبت لعنهم في كتاب الله أو على سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يقول جل من قائل: ألا لعنة الله على الظالمين، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله المصورين، وما أشبه ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لعنهم في أحاديث صحيحة. فلا يلعن الشخص بعينه، ولكن يلعن من فعل ذلك الفعل، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله من تشبه من الرجال بالنساء، ومن تشبهت من النساء بالرجال. ويتعين الإنكار على من يتجرأ على اللعن ويجعله أسلوبا له في التحاور مع الآخرين، ولا سيما إذا كان صغير السن، فإن تركه يلعن دون إنكار عليه يؤدي إلى أن يكون ذلك خلقا من أخلاقه وسجية من سجاياه، فيتربى على ذلك، وعندئذ ربما شق عليه تركه بعد كبره. واللعن حرام كله وإن كان على سبيل المزاح، فيحرم جده وهزله، وبغض النظر عمن صدر منه وعمن وجه إليه. فاحذر أخي المستمع وأختي المستمعة من اللعن بمختلف أشكاله وصوره، وصن لسانك عن مثل هذه الألفاظ النابية، وتجنب كل من يتجرأ عليه، فإن مخالطتك لهؤلاء ربما جرتك على الوقوع فيه، وربما أدى ذلك إلى استخفافك به واستهانتك بأمره. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.